أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع والدرين. من قال: المسألة الرابعة من واجبات الطواف وسننه استلام الحجر الأسود وتقبيله ووضع الجبهة عليه. قال الشارح رحمه الله: يسن أن يفعل كل من يفعل الاستلام والتقبيل والسجود، هذا كله إذا أمكنه دون أن يزاحم ودون أن يقاتل. ما ناقص عليهم الآن إلا أن يطعنوا بالرماح، وهذا عمل كله لا يرضي الله ولا تقره الشريعة الإسلامية. ولكن لما الناس والعياذ بالله خلا من قلبهم خوف الله وفقدوا خشية الله عز وجل، صاروا يتزاحمون بهذا الزحام الذي لا يقره الشرع ولا معروف، سيما مع وجود النساء اللاتي فقدن كل مقومات الحياة، وفقد أهلهن الغيرة، فقد أهلهن الغيرة وفقدوا الحياء، فهم يقحمون زوجاتهم وبناتهم إقحاما شديدا بحيث تلتمس في الرجل وتلتصق به التصاقا كاملا، وهذا أمر لا يقره الشرع. الاستلام سنة، والمزاحمة حرام، ولا يجوز ارتكاب الحرام لفعل سنة، بل الواجب على النساء أن يكن في حاشية المطاف، ولا يجوز أن يقحمن أنفسهن إلى داخل المطاف ومجاورة الكعبة، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. الاستلام والتقبيل والسجود على الحجر، هذا كله مسنون جائز، لأنه نقل عنه صلى الله عليه وسلم. قال: في كل مرة والأوتار آكدوا، وأن يبتدئ بالاستلام ثلاثا، ثم التقبيل كذلك، ثم وضع الجبهة كذلك على ما مر فيه. فإذا لم يتمكن الإنسان فليشير بمحجن أو عصا، فإذا لم يتمكن أشار بيده من بعيد وقبل يده، الله أكبر، قبل يده، هذا الواجب عليه. لكن الاقتحام ومنزاحمة والملاصقة بالنساء أمر ما يقره الشرع. ودليل ما ذكر من الاستلام والتقبيل ووضع السجود على الحجر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه استلمه وقبله ووضع جبهته عليه، وصح الترتيب بين التقبيل والسجود، وورد بسند ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم استلم اليمانية فقبله، ولكن الحديث ضعيف ويعمل به في فضائل الأعمال، لكن لا يجوز الإنكار عليه. إذا واحد سلمه ما يجوز الإنكار عليه، لأنه ما فعل بدعة غير واردة. فالاستلام باليد مقبول مطلوب، لكن التقبيل هذا هو الذي فيه ورد فيه حديث ضعيف وينبغي أن لا يفعل، فإن فعل لا ينكر عليه. قال: والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ويعضده فعل جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقضيته، وأن يؤيده أيضا الخبر الوارد عن الحاكم الذي صححه وضعفه غيره أنه صلى الله عليه وسلم قبل اليماني ووضع الشريف خده عليه كالذي قبله على ركن الحجر على ركن الحجري. كأن الشارع رحمه الله اعترض على نفسه فقدم سؤالا، فلذلك قال: فإن قلت قضيته أن وضع الخد على الحجر سنة، قلت: الثابت وضع الجبهة، أما وضع الخد فمنازع فيه. فقدم ذاك عليه لأنه لا نزاع في ثبوت السجود على الحجر فقط، وقد سبق بيان ذلك. ويستحب أيضا أن يستلم الركن اليماني ولا يقبله، هذا المطلوب، أن يستلم بدون تقبيل، لكن يقبل يده التي استلمه بها، ويكون تقبيلها بعد الاستلام بها. هذا هو الصحيح الذي قاله جمهور أصحابنا الشافعية. وقال إمام الحرمين: إن شاء قبلها ثم استلم بها، وإن شاء استلم بها ثم قبلها. والمختار مذهب الجمهور. وذكر القاضي أبو الطيب أنه يستحب الجمع بين الحجر الأسود والركن الذي هو فيه في الاستلام والتقبيل، واتفقوا على أنه لا يقبل ولا يستلم الركنين الآخرين وهما الشاميين، لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحب استلام الحجر الأسود وتقبيله، واستلام اليماني وتقبيل اليد بعده عند محاذاتهما في كل طوفة، وهو في الأوتار آكد لأنهما أفضل، وإن منعته زحمة من التقبيل اقتصر على الاستلام. فإن لم يمكنه أشار بيده أو بشيء في يده ثم قبل ما أشار به، ولا يشير بالفم إلى التقبيل، ولا يستحب للنساء استلام، لا يحب يستحب ولا يسن للنساء استلام ولا تقبيل إلا في الليل عند خلو المطاف. فين الناس الآن؟ فين ذهبت مرؤاتهم؟ نعم، أين ذهبت المرأة؟ المرأة والله إنها تلتصق بالرجل التصاق الرجل بزوجه. هذا يجوز؟ هذا حرام، لا يجوز ولا يسن. سنة للرجل أو المرأة عند خلو المطاف من الرجال الأجانب. قال: وظاهر أنه لا يسن لهن في النهار مطلقا، لكن صلى غير بأنه يفعلن ذلك عند الخلو ليلا أو نهارا، عند خلو المطاف من الرجال سواء كان في الليل أو في النهار. هذا هو الصحيح، أنه إذا وجدت المرأة فرصة لتقبيل الحجر سواء كان في ليل أو نهار استحب لها، ولكن الليل آكد وأستر. إذا جاء الليل ونام الناس يخرجن النساء ويأتين الحرم ويستلمن الحجر ويفعلن كما يفعله الرجال، لكن في حضرة الرجال الأمر غير مشروع. ولا يسن تقبيل الحجر بغير الطواف، وغير الطواف لا، في أثناء الطواف لا بأس به. قال: ورد عليه، هذا قول السبكي، بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يخرج من المسجد مطلقا حتى يقبله في طواف أو غيره. وبما روي عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يستلموا الحجر كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، فكأنهم كانوا يستلمون ويودعون. ويجاب بأن فعل ابن عمر رضي الله عنهما غير حجة، حيث لم ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يكون فعل الصحابي حجة إلا إذا نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أو إقرار، بأمر أو فعل أو إقرار. فإذا نقل الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أقره أو أمر به أو فعله فيكون سنة. فإذا فعل شيئا لم يقره عليه صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولم ينقل عنه فلا. إن شاء واحد قبل منه وإن شاء رد ما في عليه شيء. لكن إذا كان فعله الصحابي عن أمر أو إقرار أو فعل فيكون سنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون هكذا بالإقرار أو الأمر أو الفعل. فإذا لم يكن هناك إقرار يعني فعلته والرسول ينظر إليه فأقرك ولم ينهك عنه دل ذلك على جوازه وسنته، لأنه لو كان مخالفا ما سكت عنه صلى الله عليه وسلم. أو كان فعله فنقلت فعله أو أمر به. أما ما لم يأمر به ولم يقره ولم يفعله فلسنا مأمورين بالتزام ما فعله غيره. أغراسي قال الخامسة الأذكار المستحبة في الطواف. يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولا وعند ابتداء الطواف أيضا بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويأتي بهذا الدعاء عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة. قال الشافعي رحمه الله تعالى يقول الله أكبر ولا إله إلا الله. قال وعندك الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحسن. يعني إذا كان كل ما ذكر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو الحسن، وذلك يكون أقرب إلى الإجابة، لأن الدعاء إذا خلا من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد استعجل الداعي الإجابة، كما ورد أنه عليه الصلاة والسلام سمع رجلا دعا دون حمد وصلاة، وسمع آخر حمد الله وأثنى عليه ثم صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم دعا، فقال للأول أما هذا فقد استعجل، وقال للآخر أما هذا فقد أوجب. فقيل يا رسول الله ما استعجل وما أوجب؟ إيش الأول تقول استعجل والثاني تقول أوجب؟ الحمد لله رحمك الله. قال أما الأول فدعا دون حمد وصلاة فقد استعجل الإجابة. ما أعمل الأشياء أن تكون سببا في قبول الدعاء والقبول والدعاء الاستجابة. وأما الثاني فقد استوجب لأنه حمد الله وأثنى عليه ثم صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم فقد استوجب الإجابة. فينبغي كذلك للداعي إذا دعا أن يحمد الله أولا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ثم يدعو. فلو أن الإنسان حمد وأثنى ثم صلى ثم دعا ثم صلى كان ذلك أعظم وأكثر ثوابا وأسرع إجابة، بحيث بدأت وتوسطت وختمت، تكون في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه تكون قد استوجبت الإجابة من الله. قال وأحب أن يقول في رمله اللهم اجعل حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. قال ويقول في العرفات الأخيرة اللهم اغفر ارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن الإنسان إذا دعا بهذا الدعاء فقد استجمع الخير في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا رزق الله العبد حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وحاوقاه النار فقد جمع له بين خيري الدنيا والآخرة. قال وقال الشافعي رحمه الله تعالى: هذا أحب ما يقال في الصواب. قال: وأحب أن يقول في كله. قال: أصحابنا وأفنى بين الخجمان والأسود آكد ويدعو فيها بين طوفاته بما أحب من دين ودنيا لنفسه. يعني الأولى بين الركنين أن يكون هذا الدعاء: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما في الثلاثة الجهات الأخرى فليقرأ من الدعاء ما كتب الله عليه ما حيث يكون ذلك واردا عنه صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما أحب لدينه ودنياه ولنفسه ولمن أراد. قال: ولو جاء واحد وأمن جماعة فحسن. إذا لم يكن هناك تشويش على الناس، فإذا كان يدعو والآخر يؤمن حسب، لكن بعض الناس يدعو والذي وراءه يدعون بدعائه بصوت عال، هذا لا ينبغي، لأنه يشوش على الداعين وعلى المصلين، لأنك أنت من تم مفردك في البيت تطوف، يطوف غيرك من الناس، فينبغي أن تحافظ على مشاعرهم فتدعو، ولكن لا ترفع صوتك ولا يكون فيما بينهما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قفل من عرفة وصار الناس يدعون ويلبون بأصوات عالية نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الناس اربعوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا. فالدعاء ينبغي أن يكون سرا ولا يكون علنا إلا إذا أراد الإرشاد أو التعليم أو كان يدعو مفردا ومن وراءه يؤمنون فلا بأس به. قال: ينبغي الاجتهاد في ذلك الموضوع الشريف. وقد جاء الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال في رسالته المشهورة إلى أهل مكة: إن الدعاء يستجاب هنالك في 15 موضعا. انتبهوا لهذه المواضع الذي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها ويكثر من الدعاء فيها، لأن الدعاء مستجاب. قال: في الطواف وعند المنتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم على الصفا والمروة وبالسعي وخلف المقام وفي عرفة في المزدلفة وفي منى وعند الجمرات الثلاث. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى عن أنهم يستحب قراءة القرآن في طوافه لأنه موضع ذكر والقرآن أعظم الذكر. يعني إذا كان الإنسان أخذ إن كان حافظا يقرأ من حفظه، وإن كان غير حافظ أخذ مصحفا صار يقرأ في حال طوافه، فذلك أفضل، لأن القرآن هو أعظم الذكر وأجمع، فهو أفضل من غيره. المقصود عند زمزم عند شرب الماء ولا عند في محل زمزم وعند شربه، في المكان وعند شربه. قال: أصحابنا وقراءة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء غير المأثور. يعني غير المأثور الذي وثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ناس يعني في أنواع الأدعية ما تدعي المأثور وعلى المأثور. يقرأ القرآن خير له. يقرأ القرآن خير له. قال: أما المأثور فهو أفضل منها على الصحيح. وقال أبو عبد الله الحليمي: من أصحابنا لا تستحب القراءة في الطواف والصحيح ما قدمنا. يعني هذا قول غير صحيح لا يقبل، مردود على صاحبه. قال الشيخ أبو محمد الجويني: ويحرص على أن يختم في أيام الموسم في طوافه ختمة. يعني ينبغي أن يكثر من القراءة حتى يختم مصحفا كاملا، لأن ما كان يجون من أول السنة، يجون في أول في العشر الأخيرة العشر الأولى من الشهر، فينبغي أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن حتى يختم مصحفا، لأن كانت قراءتهم قراءة مرتلة، قراءة يستجمعون فيها ويتذكرون فيها، ما يقرؤون كما نقرأ نحن الآن هذم كهذ الشعر، يقرأ الإنسان 4-5 أجزاء في الساعة، 3 أجزاء قراءة هذم كهذ الشعر، لا، كانوا يقرؤون قراءة مرتلة مرتبة يتعظون فيها ويتخذون القرآن للعظة والاعتبار. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هكذا ينبغي الإنسان أن يتذكر في القرآن مما يقرأ. ولذلك يستحب إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، عند كل آية في آية عذاب اللهم أجني من النار، اللهم أكني عذابك، وإذا مرت بآية رحمة سألت الله رحمته، وإذا فيها بشارة الجنة فاسأل الله الجنة، وهكذا. قال سادسة: الموالاة بين الطوفان سنة مؤكدة ليست بواجب على الأصح. وفي قولين: هي واجبة وينبغي أن لا يفرق بينها بشيء سوى تفريق يسير، فإن فرق كثيرا وهو ما يظن الناظر إليه أنه قضى طوافه أو فرغ منه، فالأحوط أن يستأنف أن يخرج من الخلاف. وإن بنى على الأول ولم يستأنف جاز على الأصح، إلا إذا نقض وضوءه في الطواف فخرج للوضوء فهو يخرج ويعيد الطواف من أوله. لكن إذا طاف ثم استراح قليلا طوفة واحدة أو طوفتين 3 طوافات ثم شعر ببعض التعب مع الزحمة أو شيء فاستراح قليلا، فإنه يبني على طواف الأول. لكن يستحب أن لا يقطع الطوفة الواحدة من وسطها، بل يكون من أولها، لأنه إذا قطعها ما تحسب تلك الطوفة، لكن يرجع من أولها. قال: والأحوط الاستئناف، وإذا أقيمت الجماعة المكتوبة وهو في الطواف أو عرضت حاجة ما سقط الطواف لذلك، فإذا فرغ بنا والاستئناف أفضل. يعني أقيمت الصلاة وهو في الطواف، ما نقول طوف حتى تنتهي، لا، يقطع الطواف ويصلي، ثم بعد الصلاة له أن يبني على ما سبق ويأتي بالباقي، والأفضل له أن يستأنف الطواف من أوله. ولكن إذا أخذ من حال 2-3-4 طويفة ثم وقف الصلاة ينتهي يغلق الباقي بعد الصلاة يبني على الأول، لكن الأفضل له أن يستأنف من أوله. قال: ويقرأ قطعه بلا سبب، أما بلا سبب بلا تعب بلا حاجة مكروه. قوم لهذا حتى يقرأ قطع الطواف المفروض لصلاة جنازة أو صلاة فائتة راتبة نافلة راتبة. كذلك إذا طفت جاءت جنازة ما هو لازم عليك أنك تترك طوافك وتصلي، لأن الجنازة فرض كفاية وقد قام بها غيرك. لكن لو قطعت طوافك وصليت كان أفضل، لأنك تكتسب الثواب في صلاتك على الميت، ثم بعد ذلك تستأنف الطواف أو تبني على ما سبق معك. قال: سمعت أن يكون بطوفه خاضئا متخشئا حاضر القلب لازم الأداب بظاهره وباطنه. لأنك أنت بجوار هذا البيت الحرام، فيجب أن تستشعر المكان وتستشعر عظمة الله وتستشعر عظمة هذا البيت، فتطوف وأنت خائف من الله، خاشع خاضع ترجو رحمة الله وتخشى عذابه، مو تطوف وانت ساهي، هذا تدق وهذا تلمسه وهذه المرأة تلمسها وهذه المرأة تعملها، الأمر غير صحيح، غير صحيح وغير مقبول، لا يقبله العقل ولا يقبله المنطق السليم أبدا. بل ينبغي أن يكون الإنسان مستحضرا عظمة من يطوف حول بيته. أنت تطوف في مكان لا يسمح لك الشرع في الطواف في غيره، حتى في جوار قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لأن هذا الطواف عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. فبعض الناس نسمع ولم نعلم، لكن نسمع أن هناك من يطوفون حول أضرحة الموتى، هذا أمر منكر لا يجوز، بل يعد شركا لأنه طلب من غير الله وتقديس لمكان لم يأمرك الله بتقديسه، ولم يأمرك الله بفعله، ولم يرضى الله لك ذلك. فالطواف لا يجوز إلا حول هذا البيت العتيق، فإذا علم الإنسان ذلك يجب عليه أن يستشعر عظمة البيت، وأن يستشعر عظمة المكان، وأن يستشعر عظم من يطوف له، لأنك تطوف مفتقرا إلى الله عز وجل، فيكون خوف الله وخشية الله غالب عليك في كل أحوالك. ولهذا الإنسان إذا كان كذلك لا يمكن أن يصدر منه شيء يخالفه، لكن إذا كان القلب خالي عن خشية الله وعن الخوف من الله فهو العياذ بالله يحصل منه ما لا ينبغي، ويحصل منه الشيء الذي نهاه عنه الشارع. نسأل الله السلامة والعافية. قال: فإن الطواف صلاة فينبغي أن يتأدب بآدابها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف بيته، ويكره له الأكل والشرب في الطواف وقراءة الشرب أخف، ولو فعلهما لم يبطل طوافهم، ويكره أن يضع يده على فمه أو على فيه كما يكره ذلك في الصلاة إلا أن يحتاج إليه أو يتثاءب، فإن السنة وضع اليد على الفم عند التثاؤب. بس عند التثاؤب، لكن يمشي معامل فمه ليه؟ حصل تثاؤب زي ما تفعل في الصلاة. قال: ويستحب أن لا يتكلم فيه بغير الذكر إلا كلاما هو محبوب كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو بفائدة علم لا يطول الكلام فيه، ويكره أن يشبك أصابعه أو يفرق بهما أو يفرقع أصابعه في الطواف. أنت زي الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطواف بالبيت صلاة، وإذا تفرق يدك تعمل يدك أنت تلعب ما تطوف. لكن لا يحصل هذا إلا من غفل عن الله وخلى قلبه عن عظمة الله وخشيته. قال: ويكره أن يشبك أصابعه وفرق يديها كما يكره ذلك في الصلاة، ويكره أن يطوفه ويدافع البول أو الغائط أو الريح أو هو شديد التوقان إلى الأكل وما في معنى ذلك، لأنه ما ينافي ذلك ينافي الخشوع وينافي الخضوع. أنت عندك حصر بول أو غائط أو هما معا.